أن الإنسان يستبعد أن يستجاب له، يدعو وهو يظن في نفسه أنه لا يستجاب له. يعني جاء الأمر بالدعاء وأنتم مطلوبون بالدعاء وأنتم مطلوبون بالإجابة. السبب الثاني من الموانع أن الإنسان يستعجل، قد يدعو ثم يستعجل يقول ثم يترك الدعاء، يدعو ثم يدعو ثم يقول لا يجوز فيترك الدعاء. فهذا أيضا من الموانع، يعني جاء أن الإنسان يستجب له ما لم يستعجل، يقول دعوت فدعوت فلم يستجب لي. ربما يكون مثلا الحاجة حاجة الإنسان لو يقع فيها خير له أراده الله جل وعلا فيفتح عليه باب المسألة، مسألة ربه جل وعلا فيلح ويكثر السؤال ويكون ذلك خير فتح عليه. السبب كذلك سبب من أسباب المنع أن يعتدي في الدعاء، أن يعتدي ويعتد في الدعاء يكون متروع متفاوت، مثل أن يسأل سؤالا لا يليق به، مثل أن يسأل أن يعطى ما يعطى النبي الأنبياء يقول لا، بلغ درجة الأنبياء والأنبياء لهم درجة خاصة. أو مثلا يسأل شيئا ليس له حاجة به، يعني يقول أسألك القصر المعين فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا الذي أن يمين باص في الجنة عن يساره ثم كان الفلان أو غير ذلك، هذا اعتداء وعدوان. أو يسأل قطيعة رحم، لأن لهذا جاء أن الإنسان إذا سأل يجاب ما لم يعتدي أو يسأل قطيعة رحم. وغير ذلك من الأمور الأسباب التي قد يكون الإنسان هو السبب في عدم الإجابة. أما إذا خلى الإنسان من هذه الموانع فإنه لا يخلو من الأمور الثلاثة التي ذكرناها، إما أن تؤجل له وتلبسه ويأتاه ويراها، وإما أن يشرح عنه من الشاء الله أعظم مما لو أعطي هذا السؤال، وإلا أن تدخل هذه المسألة له يوم القيامة يجدها أحسن مما لو أعطيها في الدنيا. الله عليم، عليم بما يصل عبده ولطيف به وكريم، قد يمنعه شيئا يسأله فيكون الماء خيرا له. قوله لقلبه ولمسلم وليعرض الرغبة، أي في سؤاله ربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا. فالله تعالى لا يتعاظم شيء أعطاه، أي ليس شيئا عنده بعظيم، وإن عظم في نفس المخلوق، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله بخلاف رب العالمين، فإن عطاه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان من لا يقدر الخلق، من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. يعني لا يقول اللهم اغفر لي شيخ، اللهم ارحمني شيخ، كما عرفنا. فالنهي هنا إما أنه يدل على التحريم وليس على الإكراه، فلو فعل ذلك الإنسان لكان قد وصل قد ارتكب محرما عليه أن يستغفر ويتوب له. الثانية بيان العلة في ذلك. نعم، العلة واضحة، هو لم يستطيف إلى المسألة. الثانية أن الله جل وعلا لا في شيء يكرهه عن العطاء، إذا شاء يعطي أعطاه وإذا شاء يمنع له، فلا معنى للاستثناء، لا معنى للتعليل. والثالث أنه لا هناك شيء عظيم عند الله جل وعلا، يقول يعظم عليه إلا وأعطاه يكون عظيم، كل شيء عند الله جل وعلا سهل وميسور. الثالثة قوله ليعزم المسألة، يعني فيه الترغيب كونه يرغب إلى ربه جل وعلا، يرغب يعزم. العزم هو مثل ما شئنا قلنا، أن يكون راغبا مظهرا للخطر وشدة الحاجة وانكسار القلب لشدة حاجته إلى عند ربه، هذا هو العزم. العزم ذلك إذا عرف الإنسان أنه مستقر بهذا الشيء وأنه لا يزال له عين وأن ذلك بيد الله وأنه قريب، ليس بعيد قريب، فإنه إذا استشعر ذلك عجل عزم المسألة. الرابعة إعظام الرغبة. الخامسة التعليل لهذا الأمر. وقد أثنى الله جل وعلا على الذين يدعون رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، وهذه صفة عباده الصالحين الأنبياء أنهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إن يرغب الإنسان من ذنوبه ويرغب في عطاء الله جل وعلا وإحسانه، فيكون معجب رغبة الله، وإن كان يخاف من ذنوبه، ولكن الرغبة في المسألة تكون أرجح لأن الله كريم ولا العبد لا ينفك عن المعصية. الرب جل وعلا يعمه عامة شاملة بجميع خلقه حتى الكفار ينعم عليه وينفق عليه من النعم، وهم يتطوعون بنعمه على معاصيه، هذا دليل على كرمه، كرم وجوده جل وعلا.